الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. توفيق الله عز وجل، نستمر في قراءة الكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، كتاب التوحيد للشيخ السامي المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. والشرح للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظ الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 21 من محرم لعام 40 و400 ألف، الموافق اليوم الأول من الشهر العاشر لعام 18 و2000. طيب، وقفنا وما زلنا في باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. قال: ولهما عن سهل بن ساعد. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما عندك كتاب؟ ما في كتب؟ تبع معنا صفحة 149. نعم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم آمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع. اللهم صل على محمد. فأعطاه الراية فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون. نعم. أورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث سهل بن سعد في باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. والمناسبة ظاهرة، ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا يوم خيبر بأن يدعوهم إلى الإسلام، والإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فدعاه أو أمره أن يدعو من توجه لهم لقتالهم إن لم يقبلوا الإسلام، أن تكون أول دعوة لهم قبل أن يبدأ بالقتال يدعوهم إلى الإسلام. قال: ولهما، أي البخاري ومسلم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر. خيبر ما زالت موجودة وكان فيها يهود. قال عليه الصلاة والسلام: يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هنا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، في لفظ قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله، لكن على غير شك، رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فيه بيان أو فيه إثبات صفة الحب لله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى يحب ويحب، وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة. قال جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وقال جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفي السنة هذا الحديث وغير من الحديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فالله عز من كماله أنه يحب ويحب. وبهذا آمن أهل السنة، أهل القرآن، أهل الاعتقاد الصحيح، سلف الأمة، بأن الله عز وجل يحب ويحب. قال أهل البدع: الله عز لا يحب ولا يحب. ورد هذا النص إما ردا صريحا كالجهمية، وإما تحريفا، فقالوا إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه بالحب يعني إرادة إيصال الثواب، أو الثواب نفسه، الثواب نفسه هو الحب، أو إرادة إيصال الثواب، لأن الإرادة من الصفات السبع التي يثبتونها، وأما الحب فليست من الصفات السبع، فإذاك هم يؤولون يعني يحرفون الحب إلى الإرادة. إما يكون حب الله للشيء إرادة إيصال الثواب له، أو الثواب نفسه هو حب الله عز وجل للشيء، وهذا ليس بصحيح. بل إيصال الثواب أو الثواب نفسه هذا من آثار حب الله للعبد، إذا حب الله عبدا ويكرمه بالجنة يكرمه بالرحمة، صح؟ فالثواب هو ثمرة حب الله للعبد وليس هو الحب نفسه. فالحب صفة لله عز وجل، صفة معنوية، وهذا من كمال الله عز وجل أنه يحب ويحب، يحب ويحب. وإيش في ذلك؟ ما الانتقاص في ذلك لله عز وجل حتى يحرف هذه الصفة؟ فيها نقص؟ ما فيها نقص، بل هي صفة كمال حتى في المخلوق. أيهما أكمل في المخلوق؟ مخلوق يحب ويحب، أو مخلوق لا يحب ولا يحب؟ أيهما أكمل؟ يحب ويحب، حتى الناس يذمون الذي لا يحب ولا يحب، يقول فلان أعوذ بالله ما حد يحبه، صح؟ أو فلان أعوذ بالله ما يحب أحد، ما يحب إلا نفسه. كون لا يحب أحدا أو لا يحبه أحد هذا أمر مذموم. فالكمال في المخلوق أن يكون إيش؟ يحب ويحب. وهذا دليل على أن الله عز وجل أولى بهذا الكمال. من الذي يجعل للإنسان ودا محبة يحبون الناس؟ الله عز وجل. ما الذي يجعل بين الزوجين مودة ورحمة؟ من؟ الله عز وجل. فإذا كان الله عز وجل يهب مخلوقه أو يهب بعض خلقه هذا الوصف أن يكون يحب ويحب، وهذا كمال في المخلوق، فالله عز وجل أولى أن يكون إيش؟ يحب ويحب، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى. طيب، من حججهم الباطلة قال أن الحب لا يكون بين الخالق والمخلوق، إنما يكون عادة بين الجنسين متماثلين، كإنسان وإنسان، حيوان وحيوان، طائر وطائر. فأجيب بأن لو سلمنا لكم بأن الحب لا يكون إلا بين جنسين متماثلين، وقد خالف ما توقعتموه أو ما قررتموه كتاب الله، أنتم في ظنكم أن الحب لا يكون إلا بين جنسين متماثلين، مثل إنسان وإنسان، أو حيوان وحيوان، أو طائر وطائر، هذا في ظنكم. فجاء في الكتاب والسنة بأن الله عز وجل يحب ويحب، فإلى من نصير؟ إلى الكتاب والسنة ولا إلى ما تخيلت عقولكم؟ ها، إلى الكتاب والسنة، واضح؟ ثم حتى ما قررتموه بأن الحب لا يكون بين جنسين مختلفين باطل، يخالف الواقع. فالإنسان يحب بلده، يحب وطنه، والوطن مخلوق يختلف عن الإنسان، ليس كذلك؟ والإنسان يحب دابته ويحب بيته ويحب اللون الفلاني ويحب الكرسي الفلاني، يحب الجلسة الفلانية، يحب الجو الفلاني. كما أن البهائم ثبتت أنها تحب إيش؟ أصحابها، حتى أن بعض الوحوش المفترسة ربما يعتني بها بعض الناس فتصبح أليفة لصاحبها بالذات. بعض الكلاب الشرسة تكون أليفة على من؟ على صاحبها دون اللصوص، صح؟ وهذا كلب وهذا إنسان، ومع ذلك بينهم حب، وهذا معلوم مشاهد مشهور جدا بين حيوانات مختلفة، بين إنسان وطائر، بين طائر وإنسان، بين حيوان وإنسان، بين إنسان وجماد. يحب سيارته ويحب بيته ويحب حارته ويحب مثلا اللون الفلاني، الثوب الفلاني، القماش الفلاني. كيف تقول إن الحب لا يكون إلا بين جنسين متماثلين؟ هذا باطل، يخالف الكتاب والسنة، يخالف الواقع، طيب، يخالف الحس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين، هذه اللام موطئ القسم، يعني والله، والنون للتوكيد، والله لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. بشر فقال عليه الصلاة والسلام: يفتح الله على يديه. قال الراوي: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، يعني أخذوا يخوضون سهر الليل من سيظفر بهذه الراية، هل حبا بالراية والمنصب؟ لا، حبا بالشهادة المقرونة في حق من سيأخذ هذه الراية أنه يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، واضح؟ يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذه شهادة عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام أن الراية سيدفعها لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وأي الأمرين أعظم شأنا؟ أي الأمرين أعظم شأنا؟ أن يحب الله ورسوله أو أن يحبه الله ورسوله، كلاهما عظيم، لكن أيهم أعظم شأنا؟ ها، أن يحبك الله ورسوله. أصلا لا يتصور أن يكون ثم إسلام ولا إيمان لمن لا يحب الله ورسوله. ما في مسلم يقول لك أحب الله، حتى أن الله عز ابتلى العباد بآية الابتلاء. تعلمون آية الابتلاء؟ ها، زعم قوم أنهم يحبون الله جل وعلا، أنهم يحبون الله عز وجل، فأنزل الله عز وجل ها قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالكل يقول أنا أحب الله، يهودي نصراني رافضي سني متعصب، ها، الكل يقول أحب الله. أصلا من لا يحب الله عز وجل هذا لا يتصور أن يكون على ملة من الملل إيش التي أنزلها الله عز وجل، لا على يهودي ولا على نصراني ولا على الإسلام، ما يحب الله. طيب، لكن هل يحبك الله ورسوله؟ هذا الشأن كل الشأن. فالصحابة الذي جعلهم يحرصون، من سيأخذ الراية غدا؟ فإن الذي سيحمل هذه الراية وستدفع له الراية ها شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله، وأعظم من ذلك أنه يحبه الله ورسوله، شيء عظيم. سبحان الله. فلما أصبحوا غدوا، الغدو يعني السير صباحا أول النهار والرواح آخر النهار، غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها. لما؟ لأن فيها شهادة أن الذي سيأخذ الراية يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ سبحان الله، ما سعى إليها ولا غدا من الصباح الباكر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يرجى أن يعطاها، وإلا مشغول بمرض أصابه في عينيه، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن علي بن أبي طالب. وفي هذا فضيلة لعلي بن أبي طالب، وفي شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله يحب عليا ورسوله يحب عليا، انتبهتم؟ وأن عليا يحب الله ورسوله. فعجيب أن بعض الناس يشكك في أهل السنة أنهم لا يحبون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من الافتراء العظيم، بل أن السني لا يصلي صلاة نافلة ولا فريضة ولا جنازة إلا ها ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله. كيف يقال أهل السنة لا يحبون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ مستحيل، هذا لا يعرف حتى عند عوام السنة أنهم يبغضون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، أو يبغضون عليا أو الحسن أو الحسين أو فاطمة، أبدا. بل اشتهرت جدا عند أهل السنة التسمية بأسماء آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. أما فاطمة، اسم فاطمة، فلا تكاد تجد عائلة إلا وفيها عندهم إيش من قريب أو من بعيد اسم فاطمة، كثير جدا ما بينهم بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عداوة ولا بغض. وذاك عجيب، بعض الناس يقول إذا أردنا التقارب بين السنة والشيعة فعلى الشيعة أن لا يسبوا الصحابة، وعلى السنة أن لا يسبوا آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. نعوذ بالله. وهل السنة ها يسبون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ كلا والذي لا إله إلا هو. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب علي إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، فعلي بن أبي طالب مبشر بالجنة، مبشر بالجنة، وأهل السنة يحبونه ويوالونه ويتقربون إلى الله عز وجل بحبه، وهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وزوج ابنته. قال: فقيل هو يشتكي عينيه، مصاب بعينيه رمد أو نحو ذلك، فأرسلوا إليه، يعني من يأتي به، فأتي به فبصق في عينيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من علامات نبوته، ودعا له يعني بالشفاء فبرأه بإذن الله عز وجل. سبحان الله، كأن لم يكن به وجع، كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: أنفذ على رسلك، يعني أمضي على مهل حتى تنزل بساحتهم، أي ساحة المشركين الذين توجه لقتالهم. قبل القتال قال: ثم ادعهم إلى الإسلام. وهذا لا ينافي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغار على بعض أحياء العرب إذا مع الفجر، إذا لم يسمع الأذان، فيكون أولئك قد بلغتهم الدعوة، لكن هل أسلموا ولا لا؟ فإذا لم يسمع الأذان غار عليهم. لكن لو تقدم أو توجه إلى قوم لم يدعوا إلى الإسلام، فأول شيء يدعون إلى الإسلام، وهو الشاهد، ادعوهم إلى الإسلام. والإسلام ما هو؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت استطعت، ليس سبيلا إذن ناسب أن يكون هذا الحديث في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، كما لما أرسل من إلى اليمن، من؟ معاذ بن جبل، في الباب نفس الحديث. ثم قال عليه الصلاة والسلام مراغبا الدعوة إلى الله والدعوة للهداية، فقال لأن يهدي الله بك رجل واحدا خير لك من حمر النعم. حمر جمع ماذا؟ أحمر ولا حمار؟ أحمر. طبعا جمع حمار ماذا؟ حمر، كأنهم حمر مستنفرة فرت من أسفرة، لكن حمر وهي أنفس أموال العرب من الإبل، فقال حمر النعم، وهذا فيه فضل الدعوة، وذلك لأن الدنيا متاع ومتاع الدنيا قليل، لكن كون يهتدي واحد على يديك ويدخل الجنة بسببك، وكل ما يعمل عمل صالح لك مثل أجره، وربما يدعو غيره، وربما يولد له على الإسلام، كل ذلك بسبب دعوتك إياه إلى الإسلام، وأنقذته بإذن الله عز من النار، هذا شيء عظيم جدا. طيب يقول يدوكون أي يخوضون، يعني أيهم يعطاها. طيب نقرأ الآن تعليق الشيخ صالح على الحديث. قال الشيخ رحمه الله ولهما، يعني البخاري ومسلم، عن سهل بن سعد، راوي الحديث هو سهل بن سعد الساعدي الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه، هو وأبوه صحابيان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: خيبر حصن لليهود شمالي الحجاز، وكان به مزارع ونخيل، ولا يزال يحمل هذا الاسم إلى الآن، كانت بلادا زراعية وبلاد نخيل وإنتاج للتمور، ويضرب المثل فيقال كجالب التمر إلى خيبر أو كجالب التمر إلى هجر، يعني أن الذي يأتي بشيء إلى بلد هي تنتج ذلك الشيء يصبح كجالب التمر إلى خيبر. ولهذا يقول حسان رضي الله عنه: إنا ومن يهدي القصائد نحونا كمستبضع تمرا إلى أهل خيبرة. نعم، يعني يضرب فيها المثل بالتمر، حتى يأتي إنسان يجلب تمرا إلى خيبر، هي بلد التمر، تبهتم؟ فإذا أتى إنسان ببضاعة إلى بلد قد اشتهرت فيها، هذا تكسد في مليان البلد، يعني عادة الواحد ماذا يفعل؟ يأتي ببضاعة إلى بلد لا غير متوفرة فيها، فيضرب فيها المثل لكثرة التمر فيها والنخل. طيب، وكانت خيبر بلادا يقضنها اليهود، وجلى إليها اليهود من المدينة لما أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بنو النضير الذين غدروا بالعهد، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اصطلحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتركوا له ما معهم من السلاح والقوة ويجلوا إلى خيبر وإلى أذرعات بأرض الشام، كما ذكر الله ذلك في أول سورة الحشر: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، إلى آخر الآيات. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، الرعب من جنود الله عز وجل، ما الذي يمنع من الرعب؟ أي حصن ما يمنعه شيء، قذف الله في قلوبهم. بنو النضير يهود كانوا يسكنون في المدينة، أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. طيب، فهؤلاء هم بنو النضير من اليهود، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاهم في السنة 7 من الهجرة بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة، ومكنه الله منهم وفتح خيبر وحصر المسلمون منها على خيرات كثيرة، ثم إنهم تعاقدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبقوا فيها عمالا للمسلمين ويزرعونها بأجرة، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وبقوا فيها إلى أن أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرهم فيها إقرارا دائما، وإنما قال نقركم فيها ما شئنا. حاصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتد الأمر بالمسلمين في الحصار من قلة ذات اليد ومن طول الحصار، فبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة من أجل أن يذهب عنهم ما يجدون من المشقة وطول الانتظار. صح. طيب، يعني هذه من الأحداث الكبيرة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فتح خيبر، يعني المسلم يكون عنده ثقافة عامة أخبار النبي عليه الصلاة والسلام الكبيرة البارزة. فغزوة بدر الكبرى في أي عام؟ السنة الثانية. في السنة الثالثة أحد، زين. في الرابعة الخندق. في السادسة الحديبية، صلح الحديبية. ها طيب الخندق في السادسة، في الخامسة، طيب خامسة الخندق، في السادسة صلح الحديبية، في السابعة فتح خيبر، في الثامنة فتح مكة، في التاسعة عام الوفود وحج أبو بكر، في العاشرة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السنوات قضاها النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. أيضا في غزوة مؤتة، هذه أيضا في أي فترة؟ يمكن في السابعة والثامنة، لما في أيام صلح الحديبية. طيب المهم صلح الحديبية كان في السنة السادسة، وهو الفتح، إن فتح لك فتح مبينة، مش فتح مكة، صلح الحديبية، واضح؟ طيب فتحت خيبر والنبي صلى الله عليه وسلم يعني صالحهم على شطر الثمار للنبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة مقابلهم يقومون على يعني الثمار على الشجر، إصلاحه وخرصه ويعني سقيه وكل شيء. فنص الثمر بقيوا هكذا على هذا المعاهدة حتى أدلاهم عمر الخطاب رضي الله عنه. نعم. قال الشيخ رحمه الله: في هذا ما يجري على أولياء الله من الجوع ومن الوباء، يعني ما جرى عليهم في هذا الحصار من المشقة، مع أنهم أولياء الله وفيهم رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا نالهم مشقة وجوع في هذا الحصار. وفي هذا دليل على أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وأن الجوع والفقر ليس دليلا على بغض الله لمن يصيبه ذلك، فإن هذا قد يصيب أفضل الخلق. قال: لأعطين الراية. الراية هي العلم الذي يحمله الجند من أجل أن يهتدوا به ويلتفوا حوله في القتال، وحمل العلم في الغزو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له رايات، وكان مكتوبا في رايته صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله محمد رسول الله. رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله، قوله رجلا، قوله رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذه ميزة عظيمة لهذا الرجل الذي يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية، ففيه فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له بهذه الشهادة العظيمة أنه يحب الله ورسوله، وأنه يحبه الله ورسوله، وله فضائل كثيرة. وإن كان الله جل وعلا يحب المؤمنين كلهم، والمؤمنون يحبون الله، كما قال الله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالحاصل أن ميزة محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين موجودة في كل مؤمن ومؤمنة عموما، ولكن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب بخصوصه فيها مزية له، ففي هذا رد على الخوارج. طيب يعني كل مؤمن يحبه الله عز وجل، ما في مؤمن محروم من محبة الله عز وجل، كما لا يتصور أن مؤمنا لا يحب الله عز وجل. يعني إنسان يبغض الله عز وجل هذا ليس بمؤمن، فما من مؤمن إلا وفي قلبه حب لله عز وجل، وما في مؤمن إلا ويحبه الله عز وجل. لكن هذا الحب سواء من المؤمن لله عز وجل أو من الله للمؤمن، هل هو بدرجة واحدة ولا يتفاوت؟ يتفاوت، صح؟ تفاوت عظيما. فهناك من يحب الله عز وجل، وهناك من يحبه أشد من غيره من المؤمنين، كما أن الله عز وجل حبه أيضا ليس سواء للمؤمنين، فيحب أقواما ويحب أشخاصا أكثر من غيرهم، وهكذا. إذن هذا كله متفاوت، لا حب العباد لله عز وجل بدرجة واحدة، ولا حب الله على العباد بدرجة واحدة، واضح؟ طيب كمل. ففي هذا رد على الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وكفروه، كما أن فيه ردا على النواصب الذين يبغضون عليا ويسبونه، وفيها إثبات فضيلة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم ورابع الخلفاء الراشدين. وفي هذا أيضا إثبات صفة لله سبحانه وتعالى وأنه يحب عباده المؤمنين، فالله يحب عباده المؤمنين ويحب أولياءه، ففيه إثبات المحبة لله عز وجل ردا على من ينفي هذه الصفة من الأشاعرة وغيرهم. طيب الأشاعر ينفون صفة المحبة لله عز وجل، ينكرونها ولا يحرفونها؟ قلنا قبل قليل يحرفونها. وماذا يسمون تحريفهم؟ تأويلا لتلطيفه، تأويل هو تحريف. يحرفون لماذا؟ إرادة إيصال الثواب أو الثواب نفسه. لكن الله عز إذا كان المحبة معناها إرادة إيصال الثواب أو الثواب نفسه هو المحبة، صارت النتيجة أن الله عز لا يحب، مع أن إيصال الثواب أو الثواب نفسها من آثار حب الله للعبد، وليس هو الحب صفة لله عز وجل. طيب كمل. قوله يفتح الله على يديه، هذه الميزة الثانية لعلي بن أبي طالب، أن الله جل وعلا يفتح هذا البلد المستعصي على يد هذا الولي من أوليائه. الله. وفيه علامة من علامات ثم النبوة. لما قال يفتح الله على يديه، يعني الفتح من الله عز وجل والنصر من الله عز وجل، يسخر الله من عباده ويستعملهم في طاعته ونصرة دينه، لكن وما النصر إلا من عند الله، والفتح من عند الله سبحانه وتعالى. وذا قال يفتح الله على يديه. طيب وفيه علامة من علامات النبوة، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عما يحصل في المستقبل، وقد حصل كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فعلا فتح الله على يديه، على يدي علي بن أبي طالب خيبر. نعم. فالناس لما سمعوا هذه البشارة العظيمة وسمعوا وصف هذا الرجل الذي يتولى ذلك من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اهتموا بهذا الأمر لمحبتهم للخير، وباتوا ليلتهم يدوكون يبحثون عنه، مثل ما مر معنا في 70,000 الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نهض ودخل منزله فخاض الناس في أولئك. وهذا دليل على أن الصحابة يهتمون بالفضائل ويهتمون بأمور الآخرة أكثر مما يهتم أهل الدنيا بدنياهم، وأنهم يتنافسون في الخيرات. نعم. حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ما تمنيت الإمارة إلا هذه الليلة، تمنى أن يكون هو ذلك الأمير الذي يقود الجيش ويفتح هذا البلد حتى ينال هذه الميزة، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الله أكبر. وقوله: فلما أصبحوا غدوا على رسول الله، يعني لم يكن حريصا على الراية أو على المنصب، وإنما أراد أن تنطبق عليه هذه الشهادة أو يظفر بها، وكان حريصين على طاعة الله عز وجل، على حب الله عز وجل. وذلك جاء في الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وهي كالمسلم، فأخبروني ما هي. حديث ابن عمر في صحيح البخاري. يقول ابن عمر رواه الحديث: فوقع الناس في شجر البوادي. كيف يعني وقعوا؟ يعني كل واحد يتوقع شجرة كذا شجرة كذا شجرة كذا. يقول: وقع في نفسي أنها النخلة، شجرة كالمسلم لا يسقط ورقها، يعني كالمسلم حيث أنها كلها نافعة كل أجزاها. وقع في نفسي أنها النخلة. أخذ يقول: شجرة كذا شجرة كذا، ما أصابه. قال: أخبرنا بها يا رسول الله. قال: النخلة. ابن عمر قال: فاستحييت، لأن كان صغيرا وفي القوم أبو بكر وعمر، وقال: أنا وقع في نفس النخلة، يعني أستطيع أجيب أقول النخلة، لكن استحييت. فأخبر عمر بذلك، أخبر أباه، فقال: لو قلتها لكان أحب إلي من الدنيا، أو كلمة أحوال. لماذا؟ قالوا: لظفر بدعوة صالحة من الرسول صلى الله عليه وسلم. الكبار ما عرفوا الجواب إلا ابن عمر، لدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان هذا حرصهم. ما أراد الراية لأجل الراية رضي الله عنه عمر، وإنما لأن هذه الراية الذي سيرفعها سيأخذها ستدفع له، ستعطى إياه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله رضي الله عنه جميعا. نعم. وقوله: فلما أصبحوا غدوا على رسول الله، يعني ذهبوا إليه مبكرين.

فكان إذا بصق النبي عليه الصلاة والسلام كادوا يتقاتلون على بصاقه ويأخذون بصاقه ويمسحون وجوههم وصدورهم. هذا النبي عليه الصلاة والسلام. أنا كنت ذات يوم في سوريا وأنا في واحد جاب الحديث هذا. الحديث اللي هو في صلح حديبية راح المشرك يعني يتصالح مع النبي عليه الصلاة والسلام رأى العجب. يعني رأى أنهم إذا توضأ كادوا يتقاتلون على وضوئه يعني على الماء الذي تساقط من النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا بصق عليه الصلاة والسلام لم يقع بصاقه على الأرض وإنما تقع بيد أحده فيأخذ فيدلك بها إيش وجهه وصدره. الحديث في الصحيحين. فهذا الأخ يقول يعني إيش هذا الحديث وقام ينكر وقال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جاي يعلم الناس الأمة ولا يعلمهم قذارة. طيب الآن العسل إيش أخوان ها اللي فيه شفاء للناس يأخذ من أين؟ ها من بطون النحل. فالذي أخرج العسل من بطون النحل أي يعجزه أن يجعل في بصاق النبي عليه الصلاة والسلام وفي عرقه ما الله به عليم من البركة يعجزه؟ ما يعجزه. يعني عرق النبي عليه الصلاة والسلام كان أطيب من المسك قال العلم وذلك لطهارة باطنه لطهارة باطنه واعتقاده ها يظهر على عرقه سبحان الله طيبا أطيب من المسك. ولذلك يحذر المسلم من أن تشم منه رائحة كريهة لأن الرائحة الكريهة هذه قد تنبع عن ماذا؟ عن خبث الجوف. ولذلك ذكر أن ولاة الرافضة من أنتن الناس رائحة صحيح كما أن وجوههم كما ذكر ابن القيم وجوههم مسخ كأنهم كلاب كأنهم خنازير. وهذا مشاهد كثير من الناس من هؤلاء خاصة إذا كان طاغية في الشرك واستعباد الناس من أصحاب الطرق وأصحاب الرف تجد وجوههم عليها قترة بسبب فساد اعتقادهم. ولذلك أهل السنة هم أحسن الناس أخلاقا. كلما رأيت في حال أهل العلم وأهل السنة أهل التوحيد تجد عندهم مناظرهم حسنة أخلاقهم طيبة روائحهم طيبة عندهم كرم عندهم تواضع لأن هذا مع هذا. حتى لما ذكر الشيخ الإسلام تيمية في الواسطية اعتقاد أهل السنة جاء في ختام الرسالة الواسطية وذكر أنه إيش أنهم يرون محاسن الأخلاق ويأمرون بها. فهذا في ارتباط عظيم بين حسن الاعتقاد مع حسن الخلق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان كذلك حتى شهد الله له شهادة قيل هي أعظم شهادة شهد بها الله جل وعلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال وإنك لعلى خلق عظيم. لذلك ما كان عليه الصلاة والسلام فاحشا ولا متفحشا ها وما ضرب بيده خادما ولا امرأة قط ولا عبدا إلا أن يجاهد في سبيل الله. يعني ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي يضرب هذا ويضرب هذا ويخوف الناس لا ما ضرب عبدا ولا امرأة ها إلا أن يجاهد في سبيل الله قتل رجل واحد. حتى أنس خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين قال ما قال لي قط لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله 10 سنوات صلوات ربي وسلامه عليه. فالمقصود أن بصاق النبي عليه الصلاة والسلام الذي انفصل عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيه بركة. شعر النبي عليه الصلاة والسلام كانت بركة لبعض الصحابة. عرق النبي عليه الصلاة والسلام فضل وضوءه عليه الصلاة والسلام. أما عتبات ولا جدار ولا هذا لا لأنه ليس منفصل من جسم النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام مدحه الله مدحا عظيما فقال وإنك لعلى خلق عظيم. فإن قال قائل ليس التوحيد هو أعظم شيء علمتون أن التوحيد أعظم شيء فكيف مدح الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأعظم مدح فقال له وإنك لعلى خلق عظيم. ومن قالك أن التوحيد ليس من الخلق أليس التوحيد من الخلق الحسن أن تعبد الذي خلقك فسواك فعدلك فتخلص له الدين ها فتدعوه وحده ولا تشرك به أحدا وتستقم كما أمرك وتحسن كما أحسن الله إليك هذا من حسن الخلق ولا لا؟ هذا أعظم حسن خلق هو توحيد الله عز وجل. ولذلك الإحسان يكون في ماذا وماذا؟ الإحسان في عبادة الله وإتقانها، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وأن تحسن إلى عباد الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قمة في إحسان العبادة لله وفي إحسان إيش المعاملة لخلق الله صلوات ربي وسلامه عليه. المهم أن هذا البصاق خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما تروح قسم يعني العيون تقعد تتفل على الناس. كل في حديث عندي في الصحيحين، لا، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله فأعطاه الراية أي دفعها إليه، ثم إنه صلى الله عليه وسلم أرشده وأوصاه على عادته صلى الله عليه وسلم مع قواده وأمرائه، أنه كان يوصي القواد والأمراء حينما يبعثهم، فهذا دليل فيه دليل على أن ولي الأمر يوصي قواده ويخط له ويخط لهم الخطط النافعة التي يسيرون عليها في مهمتهم، ولا يتركهم لأنفسهم يذهبون بدون وصية وبدون إرشاد وبدون وضع خطة يسيرون عليها. وقال أنفذ على رسلك، أنفذ يعني امضي على رسلك، يعني على هينتك، لا تسرع في المشي، ولا يكون هناك أصوات أو صخب، بل يكون هناك هدوء تام وسير بالرفق. فهذا فيه دليل على مشروعية الهدوء في الجهاد وترك العجلة ورفع الأصوات، لأن ذلك يدل على الثبات والشجاعة، ويدل على التدبر في الأمر وعدم العجلة والتسرع، بخلاف الطيش والركض ورفع الأصوات، فإن هذا يدل على الجبن ويدل على عدم الثبات. قوله حتى تنزل بساحتهم، الساحة يراد بها ما قرب من المكان، أي حتى تنزل قريبا من الحصن، وهذا فيه أن المجاهدين ينزلون قريبا من البلاد المحاصرة ويقربون منها. نعم. وقوله ثم ادعهم إلى الإسلام، هذا محل الشاهد من الحديث للباب، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، حيث قال ادعهم إلى الإسلام، فهذا فيه دليل على وجوب الدعوة إلى الإسلام، وأن العدو يدعى قبل أن يقاتل، ولا يبدأ بالقتال قبل الدعوة. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام، انقياد مع خضوع وتعبد لله تعالى. فمن لم يستسلم لله كان مستكبرا، ومن استسلم لله ولغيره كان مشركا، ومن استسلم لله وحده كان موحدا مسلما. قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، يعني اشرح لهم معنى الإسلام. ادعوهم إلى الإسلام، هذا دليل أن القتال ليس غاية، وإنما القتال ماذا يا إخوان؟ وسيلة لتحقيق الإسلام، لتحقيق التوحيد. ذاك ربنا جل وعلا يقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك، ويكون الدين لله. الآية الثانية يكون الدين كله لله. قاتلهم حتى للغاية. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يعني إذا شهدوا أن لا إله إلا الله ما عند قاتلهم. فالقتال ليس غاية، القتال وسيلة لتحقيق الغاية، وهو عبادة الله وحده لا شريك له في أنفسنا وفي الآخرين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك الذي يقول يعني الجهاد أسمى أمانينا، لا، أسمى أمانينا أن نوحد الله ندخل الجنة، ليس أسمى الأماني أن نجاهد. والجهاد وسيلة لتحقيق توحيد الله عز وجل وعبادة الله وحده لا شريك له. وذاك من الأنبياء من لم يجاهد، ولا لا، منهم من قتل أصلا، ومنهم من كان نبيا ولم يكن رسولا. وإنما شرع الجهاد لغاية وليس هو الغاية، شرع الجهاد لغاية وليس هو الغاية. وذاك يتوقف عند إيش؟ عندما يسلم من نقاتل أسلم توقف الجهاد، وعندما نتصالح مع العدو توقف الجهاد، وعندما نعمل عهدا أو وعندما يدفع الجزية يتوقف أيضا عنه القتال. إذن القتال في سبيل الله وسيلة لأي شيء؟ للتوحيد، لتحقيق الإسلام. فإذا قال ادعوهم الإسلام، هذا هو الغاية، أن يكونوا مسلمين حتى يكونوا مثلنا، يقول حتى يكونوا مثلنا يدخل الإسلام مثل ما احنا كما نحن المسلمون، هذا هو الغاية. نعم. قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، يعني اشرح لهم معنى الإسلام وبينه لهم وما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من أركان الإسلام، فلا يكفي الدعاء إلى الإسلام مجملا كما يثرثر به بعض الدعاة اليوم ممن يقومون بالدعوة المجملة إلى الإسلام، ولو تسألهم ما هو الإسلام ما استطاعوا أن يعرفوه، فكيف يدعون إلى شيء وهم لا يعرفونه؟ الذي يدعو إلى الإسلام لا بد أن يعرف الإسلام ما هو ويبينه للمدعوين ويشرحه لهم، وإلا ما معنى أدعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه؟ طيب، في قاعدة مقررة اتفق عليها في الدين والدنيا، وهي أن فاقد الشيء لا يعطيه. يعني كيف واحد يريد أن يدعو الإسلام هو أصلا مش فاهم الإسلام؟ كيف واحد يتصور من أن يدرس الطب وهو لم يدرس الطب، درس الفقه وهو لم يدرس الفقه، يدرس اللغة، تجويد، الزراعة، الهندسة، التكنولوجيا، فاقد الشيء لا يعطيه. بعض الناس دعاة إلى الله، تدعو إلى الله وأنت مش فاهم الإسلام، أنت ما فهمت إلى ماذا تدعو، كيف ستدعو؟ فكما يقول الشيخ، الدعوة العامة هكذا ثرثرة، حتى أكثر هؤلاء الناس اللي ربما أسلموا بإسلام عام يأتي بعدك، بعد ما دعوتهم في الإسلام أعطيتهم شيء من المال، يأتي بعدك من يأتي ربما يدعوهم إلى التصوف صاروا صوفية، إلى الرفض صاروا روافض، إلى النصرانية صاروا نصارى. إذن هم ماذا؟ مع من يدفع؟ ما دخل الإسلام في قلوبهم ولا تمكن، وذاك بسبب الدعوة العامة. فهموا التوحيد، فهموا عبادة الله عبادة شريك له، فهموا كيف يتوضؤون، كيف يصلون، حتى يتدين إنسان بهذا الدين ويكون أغلى ما يملك، حتى لو واجه فتنة، إغراء، دعوة، فإنه لا ينجرف وراءها، لأن الدين قد تمكن من قلبه، فهو مستعد أن يموت ولا أن يغير دينه. تبهتم؟ فلذلك لابد من التركيز، لذلك نحن نحتاج نركز بالدعوة إلى بالدعوة على المسلمين، وهم كما قال هم رأس المال. يقول دعوة المسلمين رأس المال، ودعوة الكفار ربح. التاجر ماذا يفعل؟ أول شيء يحرص على ماذا؟ أن يسترد رأس ماله، بعدين يبيع باللي يصير ربحان، المهم ضمن رأس ماله. تبهتم؟ فاليوم المسلمون كثر وهم بعيدون عن الإسلام، منهم من يشرك بالله، منهم من لا يصلي، منهم من يفعل فواحش، منهم من يجهل جهلا عظيما. بالتعداد العام هم من المسلمين، لكن في حقيقة أمرهم يجهلون كثيرا. فبدأ نبذل الأموال والأوقات في دعوة الكفار حتى ندخل الإسلام، وأي إسلام، إسلام أيضا هكذا ثرثر وشيء عام. خلينا نشتغل على من؟ على المسلمين اللي عندهم جهل عميق في الإسلام. يعني تصور في ناس عندهم جهل في الإسلام وهم بين المسلمين، بين يعني في الجزيرة، حيث الجامعات والمعاهد والقراءة والكتابة والكتب، ومع ذلك يجهلون. كثير من الناس بعيد عن الدين يجهل، تجد عنده جهل عجيب. فكيف عاد إذا كان من المسلمين ناس في الغابات، ولا في أفريقيا، ولا في الهند، ولا في الصين، بعيدين عن اللغة، بعيدين عن التعليم، بعيدين عن يعني الكتب، كيف هؤلاء حالهم؟ ثم يأتي من يحرص على دعوة الكفار والكفار والكفار. يعني إذا واحد منهم أسلم ولا اعترف بأن الله موجود، تجده كأنه قد فتح عليه فتح عظيم، أن فلان أقر بأن الله موجود. بس حتى إبليس يقر بأن الله موجود، حتى الكفار، أصلا ما في واحد ينكر بأن الله موجود إلا إنكار على سبيل المكابرة، ولا الكل يقر بأن الله موجود. بل ولا يكفي أن يقر بأن الله موجود، حتى لو أقر بأن الله هو الخالق، المالك، المدبر، الرزاق، الذي يحيي ويميت، ما يكفي. ما لم يعبد الله وحده لا شريك له وعلى سنة رسول الله، يأتي بالعبادة أيضا على السنة كما أمر، واضح؟ فاستقم كما أمرته. نعم. أما الإسلام المجمل فكل يقول إنما هو عليه هو الإسلام، من الطوائف الضالة والمنحرفة والكافرة كل يفسر الإسلام بمذهبه، وكلمة الإسلام غطاء كل يدعيها الآن من الطوائف المنحرفة والضالة والكافرة، القاديانية والباطنية والقبورية وغيرهم من الطوائف المنحرفة، كلهم يدعون أن الإسلام هو ما هم عليه، لكن لو شرح الإسلام بأنه التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، والبراءة من المشركين، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، وإفراد الله بجميع أنواع العبادات من الذبح والنذر والاستغاثة والاستعاذة، حينئذ يتبين الإسلام الصحيح من الإسلام المزيف، وهذا لا يريدونه، لا يريدون أن يبين الإسلام على حقيقة على حقيقته، لأنه يتبين بطلان ما هم عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا إلى الإسلام وبينوا ما هو الإسلام، كما أوصى علي بن أبي طالب رضي الله عنه بقوله: ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ولهذا لما ارتد من ارتد عن الإسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزم أبو بكر على قتالهم، قال له الصحابة ومنهم عمر: يا خليفة رسول الله، كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إلا بحقها، وإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. لما قال الإسلام، ادعوهم إلى الإسلام، ماذا تسمى الألف واللام هذه؟ العهد. الإسلام اللي في ذهني وذهنك، اللي أنزله الله عز وجل، اللي بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم، ليس أي إسلام، وإنما الإسلام الصحيح الذي قال الله عز وجل عنه: إن الدين عند الله الإسلام، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين أكمله الله بنفسه وأتم به النعمة ورضيه لنا دينا. كيف يبحث الإنسان عن غيره؟ ما ميزة هذا الدين؟ أكمله الله عز وجل وأتم به النعمة ورضيه لنا دينا، كيف نبحث عن غيره؟ كيف نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ كيف يذهبون إلى شرائع بشرية من وضع البشر؟ أتدرون ما الفرق بين شرع الله وشرع البشر؟ أتدرون؟ احفظوها. الفرق بين شرع الله وشرع البشر كالفرق بين ذات الله وذات البشر. تبهتم؟ شوف، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أين الله عز وجل من المخلوق؟ الفرق كبير. فشرع الله عز وجل من الله، وشرع المخلوق من المخلوق. فالفرق بين شرع الله وشرع المخلوق كالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق. فرق كبير جدا. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد أحسن من حكم الله عز وجل، وهذا حكم الله عام، سواء في الحكومة، في الحدود، في المسائل المالية الاجتماعية، فيما يحدث بين الزوجين، في حقوق الزوجين، حقوق الأولاد، الجيران، في الحرب، في السلب، كل أحكام هذه. ما يقال أن الأحكام التي أنزلها الله وشرعها لعباده وأمرهم أن يستقيموا عليها ما يتعلق بقوم دون قوم أو طبقة دون طبقة، لا، الكل يجب أن يحكم بما أنزل الله، هذا حكم الله. والفرق بين حكم الله وحكم المخلوق، فرق بين شرع الله وشرع المخلوق كالفرق بين من؟ ذات الخالق وذات المخلوق. فحكم الله من الله وحكم المخلوق من المخلوق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الجواب: بلى يعلم، يعلم الله ما يصلح العباد، فشرع لهم تشريعات عظيمة في الحلال، في الحرام، في الحدود، في العقوبات، في الاقتصاد، في الاجتماع، في الحرب، في السلم، في كل شيء. ما فرطنا في كتاب شيء، ما في شيء إلا تجده قد نص الله عليه أو ذكره في العموم. وأهل العلم يلحقون الأجزاء بالإيش أو الفروع بالأصول في دين الله كامل، لكن أين الذي يبحث عنه؟ والله قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما يدعو الإنسان إلى المواطن الصالح، هذا موجود حتى عند الكفار، أنهم يريدون مواطنا صالحا. سمعت مواطن صالحا؟ يعني يحترم القوانين، ما يتجاوز السرعة، ما يسقود السيارة وسكران، ما يضرب الناس، ما يتعامل ممنوعات، ها ما إلى آخره، مواطن صالح بغض النظر عن دينه. هذا حتى الكفار يدعمون المسلمين في بلادهم، قلنا نريد مواطنين صالحين. حتى ربما دفع لهم بعض المجرمين المحكومين أحكام خفيفة، هذا ودون يبعثون المسجد في المركز، هذا محكوم شهر يخدم في المسجد وينظف في المسجد، لأن جريمته ما تستحق أن يسجن ولا أيضا يترك وقد خالف، فيعاقبون الناس يسلمون كنيسة أو يسلمون مسجد أو دار أيتام ونحو ذلك شهر تنظف وتغسل، يوقع كل يوم حضور. حتى المساجد وزن عليهم بعض المحكومين، ماذا يريدون؟ مواطنين صالحين. هذا تسرب إلينا اليوم، يقول لا فرق بين مسلم بين كافر بين سني بين شيعي، بين حتى بعض دعاة خاصة مرشحين الانتخابات يكرروا الكلمة المشهورة اللي هي لا فرق بين حضوري وبدوي أو سني وشيعي. حضوري بدوي شيء وسني شيعي شيء، هذا شيء بالدين، هذا حضوري ولا بدوي هذا كل واحد عادات تغير. لكن هذا دين، تطور الأمر إيش يقولون؟ لا فرق بين مسلم وكافر، وهذا عند الكفار ما يجوز. المواطنون سواسية، مع رب العالمين لم يجعلهم سواسية. ماذا قال جل وعلا؟ قال فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ قال فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، لا يستوون. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمسلمين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ قال جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون أن لا إله إلا الله والذين لا يعلمون، ما يتساوون. وذلك من الأخطاء الشائعة بين الناس أن يقال الإسلام دين المساواة، هذا صح صواب ولا خطأ؟ خطأ. الإسلام دين العدل ليس دين المساواة. لو كان دين المساواة لكان يستوي من ومن؟ الرجل مع المرأة، ومعروف أن الرجل والمرأة حقوقهم متفاوتة وأحكام متفاوتة، ليس كذلك؟ في لباسهم، في سفرهم، في القيومية لمن؟ الرجال قوامون على النساء في الميراث، بل حتى في العقيقة، حتى في العقيقة للغلام شاتان والجارية شات، وفي الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. أحكام تختلف. اليوم بعض الناس يطرح كما أن المرأة ما تسافر إلا بإذن زوجها، المفروض أيضا الزوج ما يسافر إلا بإذن زوجته، كما أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، بعد المفروض الرجل ما يسافر إلا مع ما ذي يسمونه عاد. إيش الكلام هذا؟ هذا قولهم إيش؟ أن الإسلام دين دين المساواة. لا، الإسلام دين العدل، يعطي كل ذي حق حقه، حتى العالم غير الجاهل، والكبير غير الصغير، والابن غير الأب. يقتل الكافر بالمسلم، لو أن كافر قتل مسلما يقتل به، لكن لا يقتل المسلم بالكافر. يقتل الابن لو قتل أباه، لكن لا يقتل الأب بابنه. الرجال قوامون على النساء، وليس العكس. فيعطي كل ذي حق حقه. فأما أن نقول مواطن صالح، مواطن صالح حتى لو لا يركع لله ركعة، حتى لو يشرك بالله عز وجل، حتى لو يعلق الصليب في عنقه، حتى لو المهم مواطن صالح، ملتزم بالدوام، ما يخالف لا مرور لا بلدية لا مش عارف ايش، مواطن صالح. لا، الصلاح وهذه الأمور مطلوبة. ما نقول احنا تدين دين الإسلام واعمل فوضى، اقتل ولا اضرب ولا خال. حتى والله شوف، حتى سيارتنا الحين المفروض هنا نقف وقوفا صحيحا، ما نضيع حد، نعطي الطريقة ايش حقه. يعني بعض الناس ممكن يوقف وقفة كذي يحل محل سيارته، طيب في اخرون يوقفون بعيد، يعني هذا موقف غلط هذا موقف غلط، ثم يأتون من بلاد الغرب معجبين في نظامه وترتيبه. ألسنا نحن اولى؟ نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني نظفوا بيوتكم. ما ينبغي الآن، يعني ما ينبغي المسلم الآن ويشوف الناس قاعد تتطور أنه يرمي القمامة وثم يأتي معجب بنظافة بلاد الغرب. طيب ليش أنت ما تبدأ بنفسك؟ ارمي بسيارتك ولا ترمي بخارجك. لابد أن نكون نحن إيش؟ عندنا تنظيم، عندنا ترتيب، عندنا نظافة، عندنا نحن أولى، نحن والله أولى. نبتغي ما عند الله عز وجل. إماطة الأذى عن الطريق شاه إيش يا إخوان؟ شعبة وشعبة الإيمان. كيف ترمي لك أنت شيء في الطريق؟ وأنت تعرف لو كان في شيء مرمي أنت لو أزلت ها من الطريق هذه شعبة من شعبة الإيمان. وقد غفر الله في رواية شكر الله لرجل نحى غصنا كان يؤذي الناس في الطريق غصنا كان يؤذي نحاه فغفر فشكر الله له. إماطة الأذى عن الطريق. فكيف أنا عد أؤذي في الطريق؟ بل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يبول الرجل في الماء الراكد الذي لا يجري صح؟ كما أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخلي في طريق الناس وفي ظلهم. ظل الناس تستفيد منك لماذا تقضي حاجة هنا؟ هذا كل شيء معتبر في الإسلام. فما نعطي صورة سيئة للإسلام بالعكس ندعو الناس إلى العلم والعمل. لكن أيضا بعد مش نهتم فقط بالترتيب والنظافة ونترك التوحيد. مواطن صالح حتى لو ملحد حتى لا يصلي لا ليس بصحيح يعني. الأول شيء الأصل هو الإسلام عبادة الله وحده لا شريك له تطبيق السنة وهذه الأشياء من السنة. فإذا الناس لا يجوز المسلم ها من سلم المسلمون من لسان ويده. وحتى الكافر لا يجوز أن تظلم بشيء. لا تظلم كافرا ولا مسلما. لا تغش. الغش ما يجوز حتى لو كان كافر لا تغشه. ربنا جل وعلا أراد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون قدوة وأسوة حسنة فأمره إذا شعر إذا وجد خيانة ممن بينه وبين عهد قال فانبذ لهم عهد على سواء. خلاص ما دام شعرت فيه ولا خلاص العهد اللي بيني وبينك انتهى. لما؟ قال إن الله لا يحب الخائنين. لا تشوفه بدأ ينقض العهد أنت تظهر نفسك أنك ما زلت في العهد وتخون فيه. لا تخون من خانك. قال أخبره وقل له إن الله لا يحب الخائنين ترى العهد اللي بيني وبينك قد انتهى والحرب قد بدأت. كافر. قال لا هذا معاهد. الحرب خدعة. خدعة مع المحارب اللي الحرب قائمة بيني وبينه. أما واحد معطي عهد روح أخون فيه لا. كل هذا اعتبارات لها عظيمة في الإسلام. ما تعطي صفقة وبيعة لحاكم ثم تغدر به. ما تكون ممن إذا أعطيه راضي وإذا منعه سخط. بل تؤدي الذي عليك وتسأل الله الذي لك. شيء عجيب أحكام الإسلام. المهم ادعوهم إلى ماذا؟ قال إلى الإسلام لا إلى المواطن الصالح أن يكون صالحا ومرتب وحافظ القوانين وما يتجاوز المرور ولا يتجاوز لوحات ولا يوقف غلط ولا يوسخ الشوارع وبس. بعدين يشرك بالله ما في مشكلة. نصراني ما في مشكلة. يهودي ملحد يعبد الأولياء. المهم هو ملتزم إيش بالتوقيت. لا هذا غلط غلط كبير. بل نحن ندعو إلى دين الإسلام كما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسله. بل كما أرسل الله جل وعلا رسله بالتوحيد بلا إله الله بالإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الباب أرسل عليا بالإسلام. ادعوهم إلى الإسلام. نعم كمل. فالإسلام ليس مجرد انتساب ودعوة فقط أو قول لا إله إلا الله بدون التزام بمعناها ومدلولها حتى لو كان عقالا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر من حق لا إله إلا الله. فكيف بالذي لا يصلي وهو يقول إنه مسلم؟ كيف بالذي يجحد وجوب الزكاة ويقول أنا مسلم؟ كيف بالذي يجحد وجوب الصوم ويقول أنا مسلم؟ بل أعظم من ذلك كيف بالذي يدعو غير الله وهو يقول أنا مسلم؟ يدعو القبور والأضرحة ويذبح لها وينذر لها ويقول أنا مسلم. هل هذا هو الإسلام؟ يجب أن نعرف هذا الأمر العظيم وهذا الأصل العظيم وهذه القاعدة العظيمة وهذا الذي يجب أن يركز الدعاة عليه إذا كانوا يريدون أن تكون دعوتهم إلى الله دعوة صحيحة. أما إذا كانت مجرد انتساب كل يدخل تحتها ويجعل الإسلام مجرد غطاء فهذا لا يرضي الله عز وجل وليس هو الإسلام. لأن كلا يدعي أنه على الإسلام ولو كان مشركا. الإسلام والإيمان ليس مجرد دعوة أو انتساب أو هوية تكتب في حفيظة النفوس أو يكتب أن دين الدولة الرسمية هو الإسلام والعمل على خلافه. يأبى الله ذلك سبحانه وتعالى ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. خذوا منهج الدعوة من هذا وأمثاله لا تأخذوا منهج الدعوة من نظام الجماعة الفلانية أو الجماعة العلانية، خذوا نظام الدعوة ومنهج الدعوة من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو منهج الدعوة. ثم بين صلى الله عليه وسلم فضيلة الدعوة إلى الله فقال: فوالله أقسم صلى الله عليه وسلم. يكفي على القدر اليوم الليلة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.